كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال سبحانه وتعالى إنهم كانوا لا يرجون حساب. المقصود يا أخواني من ذكر هذه الآيات هو أن الناس قسمان، أن الناس قسمان، قسم يرجو لقاء الله وقسم لا يرجو لقاء الله. قسم يرجو لقاء الله وقسم لا يرجو لقاء الله. ومعنى يرجون لقاء الله لها ثلاثة معاني. الأول يرجون أن يخافون، يرجون لقاءنا يعني يخافون لقاءنا. أو المعنى الثاني يرجون لقاءنا يعني يؤمنون ويوقنون ويصدقون ومتوقعين لهذا الأمر منتظرين له، يرجونه انتظار. ويرجون أي يرجون مثوبة الأعمال، يبقى يطمعون في المثوبة عند لقاء الله، يرجون لقاء. وهذه ثلاثة دوافع عند من يؤمن باليوم الآخر ولقاء الله. الأول، الدافع الأول، لأنه يعلم أن هناك رجعة إلى الله، هناك لقاء مع الله، الإيمان بهذا الأمر، لأن هناك وقفة بين يدي الله تجعل العبد يضبط الأعمال. الأمر الثاني الخوف من هذا اللقاء تجعله يستقيم في عمله. الأمر الثالث الرجاء، إيمان وخوف ورجاء، وهي معاني كلمة يرجون. يرجون لقاء، يرجون لقاء. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله، السائلة من؟ عائشة رضي الله عنها. يا نبي الله أكراهية الموت؟ أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسقطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. والموت قبل لقاء الله، في رواية والموت قبل لقاء الله. أيضا جاء هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أبو هريرة فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين، آسف شريح بن هاني يقول فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. كان الحديث كما يقول أبو هريرة فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله أبو هريرة ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ليس معناه المعنى الذي فهمته، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اتضح المعنى ولا لسه عايز يضح؟ إذن الحب والكره للموت، آسف، الحب والكره للقاء الله عز وجل ليس قبل الموت، إنما هو عند الموت. فقبل الموت هذه الصديقة بنت الصديق تقول ما منا إلا ويكره الموت، وهذا شرح ابن هانئ يقول والله ما منا إلا ويكره الموت. فإذا كان خيار الخلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكرهون الموت، ولهذا سماه الله عز وجل مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، فسماه مصيبة، ولا أحد يحب المصائب، ولا أحد يحب المصائب، ولكن إنما هو الشأن عند حشرجة الصدر وشخوص البصر وقشعريرة في الجلد، القشعريرة في الجلد، حينئذ يرى الإنسان ويعاين، إما البشارة برحمة من الله ورضوان، وإما البشارة بالعذاب والصخر. في هذا الحال، في هذا الموضع يحب ويكره، فمن رأى البشارة والخير أحب لقاء الله، ومن عرف أن اللقاء يعني أنه عذاب وسخط كره لقاء الله، حيث لا عمل، حيث لا عمل. فالحديث وإن كان معناه عند الموت وعند الاحتضار وعند حشرجة الصدر، إلا أن الاستعداد لذلك اللقاء يكون قبله. صحيح إن الحب والكره ليس متعلقا بالموت، لكن الحب والكره يحصل عند الموت حيث لا عمل. إذن من أحب لقاء الله كان له سابقة أعمال خير، ومن كره الله لقاء الله كان له سابقة أعمال شر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. هل يحصل تنازع بيننا؟ ابعد ده عشان نشوف الشمس، يحصلش. القمر ليلة التمام بيتدافع الناس ويتنافسوا عشان يشوفوا القمر، ولا كل يراه بلا ضيم ولا منازعة؟ كل يراه. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أحدهما اللي هما إيه؟ الشمس والقمر، ليس في سحاب. قال فيلقى العبد من الذي يلقى العبد؟ الرب سبحانه، ما هو اللقاء والملاقاة كل فيها طرفين. فيلقى العبد فيقول أي فل، أي أداة نداء للقريب، وهذا معنى أن الأصحاب على سيدنيه جدا منه، أي يعني يا نداء ولكن القريب، فل أي فلان، أي فل يعني يا فلان يناديك باسمك، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. هل ما أكرمتكش على سائر المخلوقات وجعلتك سيدا وديك في وسط هذه المخلوقات جميعا كلها رأسها لأسفل وانت رأسك لأعلى؟ أنت تركب وتحلب وتأكل كلها مسخرة لك. ألم أكرمك وأسويك وأجعلك سيدا؟ لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ألم أكرمك؟ ألم أسويك؟ ألم أزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذا ترأس وتربع في هذه الأرض؟ فيقول بلى، يعني حصل. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ ده الشاهد من ذكر الحديث، احنا نتكلم عن لقاء الله. أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. فإني أنساك كما نسيتني. وهل يوصف الله عز وجل بالنسيان؟ الجواب نعم، لأن النسيان له معنيان. النسيان عكس التذكر، يذكر كذا وينسى كذا. هل تذكرني؟ لا أذكرك، أنا ناسي. هل تذكر ما تحفظ من سورة كذا؟ تقول لا نسيت أو نسيت. فالنسيان يأتي بمعنى عدم التذكر، والنسيان يأتي بمعنى الترك. النسيان يأتي بمعنى الايه؟ الترك. فنسيهم يعني تركهم، اهملهم، لم يبالي به. يجي تقول لي فلان بيحصل منه كذا وكذا، اقول لك انسى، يعني سيبك منه، اتركه، ما تفكر فيه. مش لا تتذكره، لا، فهذا لا يملكه الانسان، يتذكر او ينسى، هذا لا يملكه. فالذي يذكرك او ينسيك هو الله عز وجل. سنقرئك فلا تنسى. فالشاهد يا اخواني ان النسيان ياتي بمعنى عدم التذكر وياتي بمعنى الترك. في حق الله الثاني هو الصحيح. فاني انساك يعني اتركك في النار ولا ابالي. اتركك في النار ولا ابالي. لا انظر اليك نظره رحمه. انساك. يقول لك حطيت المادة في مكان كذا ونسيته، يعني تركته خلاص ما فكرش فيه عشان يبقى للأولاد. فالنسيان يأتي بمعنى الترك. فإن ينساك كما نسيتني. إذن كأن كان المطلوب يا أخواني لما تنظر وترى أن سبحانه وتعالى قد سخر لك الأشياء وأكرمك وجعلك ترأس وتربع وزوجك ورزقك، كان ينبغي أن تلتفت وتقول هذا يعني أنني سألاقيه. لأن يعني السؤال أظننت أنك ملاقية؟ قال لا. قال فإني أنساك كما نسيتني. ويقول الثاني أو يقول الله عز وجل الثاني أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ قال نعم. فيقول لا. الثاني يقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يبقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر الإنسان في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. فالشهود عليه من نفسه، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فلقاء الله حق، ولا تزول قدماك يوم القيامة حتى تمثل وتسأل ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وروي أنه كان قرآنا يتلى هذا الجزء: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخ التلاوات. والآيات والحديث كثيرة في لقاء الله عز وجل. إذن المصنف رحمه الله يقول: وباللقى والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. أثبت اللقاء، وهذا ما تناوله بالشرح فيما يتعلق بلقاء الله عز وجل. أرجع وأقول إخواني، من الناس من يرجو لقاء الله، هذا الأمر على باله باستمرار، يخاف ويرجو هذا اللقاء، يخاف من سوء عمله ويرجو المثوبة الحسنة من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين يرجون لقاء الله. وأقوام رضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ونسوا لقاء الله تعالى. رضوا بالحياة الدنيا، انشغالهم فيها بالأموال والأعمال والمناصب والشهادات، انشغلوا بذلك ورضوا به ولا يرجون لقاء الله، لا يعملون لهذا اللقاء حسابا. فنسأل الله يجعلنا من يرجون لقاء يخافونه ويرجون فيه مثوبة الأعمال. الأمر الثاني قال: وباللقى والبعث والنشور. بدأ يتكلم عن الإيمان بالبعث والنشور. أولا يا إخواني، الناس تجاه البعث والنشور خمسة أقسام، ونستطيع أن نقول قسمان: قسم يؤمن بالبعث والنشور، وقسم ينكر البعث والنشور. قسم يؤمن بالبعث والنشور، وقسم ينكر البعث والنشور. والذين ينكرون البعث والنشور أربعة أقسام أو أربعة أصناف. نسينا أن نذكر الأسئلة في أول الدرس، اكتبوها الآن. لقاء الله حق، اذكر ثلاثة آيات وحديثين. لقاء الله حق، اذكر ثلاثة آيات وحديثين. السؤال الثاني: منكروا البعث أربعة أصناف، اذكر هذه الأصناف الأربعة. الإيمان بالبعث والنشور هو ركن من أركان إيماننا باليوم الآخر، جزء من هذا الركن العظيم الإيمان باليوم الآخر. اذكر خمسة آيات وخمسة أحاديث. هو المصنف ذكر حوالي 100 آية، 100 آية، يعني بين يديه حوالي 10 صفحات أو أكثر، يذكر آيات تدل على بعث النشور. في النهاية قال: والقرآن كله من خاب فاتحة إلى خاتمته يعالج هذه القضية وينص على هذه القضية. وبالتالي مش هنصيب في ذكر الآيات، كل واحد يرجع الكتاب معه ويقرأها يتناعم فيها، لكن سنذكر صار أكثر منها. أولا أصناف منكري البعث: صنف أنكروا المبدأ والمعاد، أنكروا المبدأ والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، فيش لا بداية ولا في نهاية، ده هو الكون بيخلق بشر ويأخذ هؤلاء ويأتي بآخرين ويأخذ ويأتي يأخذ ويأتي. طائفة قالوا: ليس بها رب يتصرف فيها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وأرض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة والدهرية والطبائعي أصحاب هذا القول بينكروا المبدأ والمعاني. يقول لك خلاص أرحام النساء بتلد وأرض بتبلع ونساء آخرين يلدن وهكذا. ولو مستمر كده عندهم خلاص لا يقرون بإله ولا برب ولا يؤمنون برجعة وبعث ونشور إلى الله عز وجل. الصنف الثاني من الدهرية طائفة من الدهرية يقال لها الدورية. ايه الدورية دي او الدورية؟ منكرون للخالق ايضا يبقى زيهم زي الايه زي الصنف الاول. ويعتقدون ان في كل 36,000 سنة مش عارف ايش معنى 36 يعني يعتقدون ان في كل 36,000 سنة يعود كل شيء الى ما كان عليه يعود كل شيء الى ما كان عليه وان هذا يتكرر مرات ومرات ولا تتناهى. يعني بعد 36,000 سنة يرجع تاني الارض ما عليهاش حد ويبدا مخلوق وخلائق يزيد ويزيد ويزيد لغايه يوصل ل 36,000 سنة ونعيد تاني الموضوع. لا ادري يعني هذه مكابره للمعقول وتكذيب للمنقول. يعني عندهم انت هترجع تاني بعد 36,000 سنة على الارض دي وانت وظروفك 36,000 سنة تاني وهترجع تاني وهتدنك متبهدل كده على طول 36,000 سنة وترجع تاني وتتبهدل وترجع تاني وتتبهدل وترجع تاني وتبقى في شمد ومشقه 60 ولا 70 ولا 100 اللي تعيشهم وبعد 36,000 سنة تاني ينكل عليك تاني 60-70 سنة. الدوريه او الدوريه قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قول الله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. الايه اخواني ورد لها عن السلف تفسيران ورد لها عن السلف تفسيران. الاول نموت ونحيا قال بعض سلفنا الصالح يعني يموت الاباء قالوا في تفسير الايه مش ده قولهم والا قولهم قول اهل السنه والجماعه لا قولهم في تفسير الايه يموت الاباء ويحيى من الابناء فاذا صاروا اباء ماتوا ويحيى ابناء يموت اباء ويحيى ابناء يموت اباء ويحيى ابناء نموت ونحيا خلاص اي يموت الاباء ويحيى الابناء. ده قول الطائفه مين فيهم؟ الاول طائفه الاول جمهور الفلاسفه والدهريه والطبائعي نموت وياتي ابناء ويموتوا واللي بعدهم وهكذا وانتهى الامر. يبقى انت اخرتك هم 60-70 سنة عشهم وانتهى الموضوع تماما عند الفرقه الاولى او الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه الايه تتعلق به لان بعض السلف قالوا عنوا بكونهم يموتون ويحيون نموت ونحيا يعني هم انفسهم هم انفسهم قال لك نموت ونحيا وبعدين 36,000 سنة موت بعد ناحيه ثانيه نحيا نحيا ونموت 36,000 سنة ونحيا ثاني فاهمين ازاي؟ فالآية تتناول الصنفين تتناول هاتين الضلالتين او الفرقتين الضالتين. هذا كفر طبعا هذا كفر ايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان. يعني صاحب هذا القول يخرج من الملة باجماع العلماء. طيب اذا عندهم لا حساب ولا جزاء لا حساب ولا جزاء سواء الفريق الاول او الفريق الثاني طيب الاولى الثانيه لا حساب ولا جزاء هي دنيا فقط. الصنف الثالث الدهريه من مشركي العرب ومن وافقهم وهؤلاء يقرون بالمبدا وينكرون المعاد واضح. ولهذا ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ليقولن الله. اذا مقرين به بان اللي بداهم بدا خلقهم هو الله ومع هذا يقولون ان هي الا موتاتنا الاولى وما نحن بمنشرين مفيش بعث ونشور يبقى آمنوا بالمبدأ وأنكروا العودة إلى الله سبحانه وتعالى والراجع إلى الله المعاد. هؤلاء هم مشركو العرب ومن وافقهم. وفي حديث أبي هريرة كما سنذكر الآن بالتفصيل، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. صنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافق، أقروا بمعاد ولكن ليس كالمعاد المذكور في القرآن. خلي بالكم معاد من غير ياء، ميعاد غير معاد، ميعاد يعني موعد، لكن معاد يعني رجعة، هذا هو معادنا يعني رجعتنا، واضح؟ فمن غير الياء معاد يعني رجعة، لكن بالياء ميعاد يعني موعد، فهي معاد. أقروا بالمعاد بالرجوع إلى الله، ولكن ليس على النحو الذي جاء في القرآن ولا كما أخبرت الرسل عن الله عز وجل. ثم زعموا إيه؟ زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، يعدم عدما محضا يعني هيهلك هيهلك ولا يبقى شيء، وليس المعاد هو، مش اللي عدموا دولة هم اللي هيرجعوا، بل عالم آخر غيره. يبقى عند ملاحدة الجهمية ومن وافقهم ان اللي هيموت مننا خلاص ده عدم مش هيرجع تاني، في رجعة تاني بس الاشخاص اخرين مش انتوا، خلاص هذا كلامه. فحينئذ تكون الارض التي تحدث اخبارها وتخبر بما عمل فيها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الاجداد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيره. شوفوا الجهل. إذن الأبدان عند هؤلاء الجهمية، الأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة، يعني أنت عملت طاعة وصبرت، ها في أبدان تانية غير بدنك، ها زي النسخة ليك كده، يعني بدن تاني خالص هو اللي هينعم، أنت خلاص بقيت عدم محض، هذا زعمه. ولا يقول انها تحولت من حال الى حال بل هي غيرها تماما، تبتدئ ابتداء محضا. فانكروا معاد الابدان وزعموا ان المعاد مبدا اخر بداء جديدا. فهمتوا هذا القول الباطل ولا فتوش؟ اذا عندنا اربعه اصناف. الصنفان الاولان انكروا المبدا والمعاد، لكن منهم من قال هو آباء يموتون وأبناء يولدون، هذا يموت وهذا يولد، هذا يموت وهذا يولد، أرحام تدفع وأرض تبلع، ده الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا لا، ده اللي هم الدورية، قالوا لا ده هيموت ويحيى تاني كل 36000 سنة دورة، يبقى أنت ليك دورة كل 36000 سنة، كل 36000 سنة. الفريق الثالث أثبتوا المبدأ وانكروا المعاد اللي هم مشركوا العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع بقى الذين لم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعدهم فرقه ضاله منسوبه الى المسلمين، ملاحده، ملاحده حكم العلماء فيهم الالحاد انهم ملحدون. قال لك لا ده كل الاجسام هتفنى فناء محضا مش هترجع تاني، لكن الله سبحانه سينشئ ناس اخرين كل واحد يتحمل اما طاعاتك واما سيئاتك. جهال هذا الدين من اين اتوا به؟ تاويل بعض الايات ونظر الى المتشابه. فما بقي الا قول اهل السنه والجماعه، وهو اثبات المبدا واثبات المعاد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. هذا عبث، لقد مسألة خلاص نخلق خلق يعذبوا ويعيشوا شوية ويمشوا، إذا مسألة إذا لا ولا اتخذها هزوا بهذه الطريقة، وليس هذا من الله في شيء، سبحان الله وتعالى عما يصفون. إذن يا أخواني الحق هو أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالق كل شيء. هو الأول، هو الأول، وأول ما خلق القلم وقال له اكتب، فكتب كل شيء إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حيث أن الناس يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الذي نصت عليه آيات القرآن، بقول لكم الشيخ رحمه الله ذكر نحو من 10 صفحات، لكن أنا أقول يمكن وضع المصحف في هذا المكان، تنقل المصحف كله حطه في هذا المكان كله لإثبات المعنى. من ذلك ذكر آيات تنص على قدرة الله على البعث والنشور، ذكرت آيات وأظهر الله سبحانه وتعالى قدرته في مخلوقات على الأرض قبل أن تقوم الساعة. من ذلك وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. حصل هذا مع بني إسرائيل، رب العزة سبحانه وتعالى أهلكهم ثم بعثهم، فشاهدوا بأعينهم قدرة الله عز وجل على البعث. مثال آخر، لما قتلوا تلك الناس، قصة البقرة المشهورة في سورة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. رأوا بأعينهم، هم اليهود أيضا بنو إسرائيل، رأوا بأعينهم كيف أنهم لما ضربوا بعضه ببعض قام حيا. بعض هذه البقرة التي ذبحوها بعد هذا التعنت الذي فعلوه، أمروا أن يضربوها بالميت، مجرد ما مست الميت قام حيا يتكلم. فشاهدوا هذا، وشاهد النصارى المسيح ابن مريم وهو يحيي الموتى بإذن الله، فشاهدوا قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى والبعث والنشور. فريق من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عيال خرجوا ألوف حذر الموت خوف من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. وشاهدوا هذا، وشاهدوا هذا إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بعدها مباشرة دليل آخر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، بقى الخارية دي بعد ما مات أهلها ودخلوا في القبور وتهدبت البيوت وصارت خاوية على عروشها وخلاص، يحيي هذه الله بعد موتها؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها ازاي؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، معنى يتسنى يعني يتغير، وانظر إلى حمارك. فنظر إلى الحمار فنشره الله بين يديه حيا، شف تجميع عظام هذا الحمار بين يديه، شاهد قدرة الله عز وجل على نشر ما صار عظاما. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وما زلنا نتلو هذه الآية، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى عظام هذا الحمار فبدأت ينشرها، كيف في قراءة كيف ننشرها، إيمان بالبعث والنشور. فبعث الله ونشر الحمار مرة أخرى بين يديه أمام عينه، قادر سبحانه، قادر سبحانه وتعالى. فاللي خلق أول مرة يا إخواني لا يعجزه أن يعيد الخلق، اللي خلق من العدم أهون أن يخلق من لا عدم، فقد وجدت هذه الجزيئات. مثال آخر إخواني، في سورة كاملة تقينا من فتنة الدجال، وهي سورة الكهف، مش حافظها يحفظها، وقاية من الدجال. في سورة الكهف يقول الله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تنازعوا فيه، يا يعني ممكن 300 سنة لأكل ولا شرب في كهف، وعوامل الجوية من حرب وبرد ومطر وشمس تمر عليهم ويبعثهم الله عز وجل. نعم أخوان، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، إلى آخر الآيات، إلى أن قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. شافوا بأعينهم أشخاص من 300 سنة، من 300 سنة. يعني تخيل الآن أبوك، جدك، أبو جدك ليه كم سنة؟ 200؟ لا لا لا، جد جدك، جد جدك ليه كم سنة؟ 300؟ تاني ما تصلش. تخيل الأعمار 60 60 60 60 70، يبقى هنوصل للجد الرابع، مش كده؟ تخيل انه الان ما شرف الله بين يديه، هذا الذي حصل لهؤلاء. يعني يقوم الواحد منهم ليرى حفيد حفيده، ليرى حفيد حفيده، ليؤمنوا ويزدادوا يقينا، ويؤمن من لم يكن يؤمن او يشكك في البعث. هذه نماذج، هذه نماذج سطرها التاريخ وسطرتها ايات القران. اذا يا اخواني، البعث حق، النشور حق، لا تستبعد هذه الأجساد البالية أن تعود إلى ربها، وأنت أنت سيكون من شأنك كذلك. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورك، فسيقولون: ما يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، لخلقك أول مرة يعيدك مرة ثانية؟ لا يعجزه ذلك. فكانت هذه نماذج واضحة في السابقين، أرى الله فيها أقواما كيف يحيي الموتى، وكيف يبعث خلائق، وكيف ينشر حمارا وينشزه، وكيف يرد رجلا، وكيف يحيي أقواما بعد نومة طويلة. أمثلة ونماذج في القرآن، وضرب أمثلة لذلك، لما ذكر نماذج وقصص وضرب أمثلة لذلك. فشبه الله سبحانه وتعالى خروج الناس من القبور بخروج الزرع من الأرض بنفس الشاكلة، ينزل مطر وحبة تنبت، يوم القيامة ينزل مطر ولكن من بحر فوق السماء السابعة ليس من سهل في الدنيا، ويبقى الإنسان ما هو كالحبة عجب الذنب اللي هي آخر جزء في عظمة العصر، تبقى كالحبة، فينزل المطر فهذه تنبت ويعود الجسد كما كان. عزيز على الله، وهو الذي يرسل الرياح سبحانه. نرى هذه الآية دائما، هي بالضبط كالبعث والنشور، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تشوفوا كلام

وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. آيات كثيرة أخوان آيات كثيرة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. ده من اللي يقول فإبليس يعلم أنه سيبعث أنظرني إلى يوم يبعثون وهؤلاء الجهمية والفلاسفة والملاحدة لا يؤمنون بالبعث والنشور. تخيلوا إبليس يقول رب فأنظرني إلى يوم يبعثون إذا مؤمن اللي فيه بعث يعلم اللي فيه بعث وهؤلاء لا يعلمون لا يجادلون يجادلون في ذلك وفي ضلالهم يعمهون ويتحيرون. والعجب من قولهم وممن يقرأ لهم ممن يقرأ لهم يقول لك فلسفة البعث فلسفة البعث يقصد فلسفة اللا بعث. ان كثير منهم ينكر في النهاية بقى عقله الباطل الضال ان في بعث ونشور بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أما الأحاديث يا إخواني فلا حديث كثيرة نذكر شيء يسير منها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله حديث قدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته. يعني هذا الحوار يقول هذا الكلام لا يكون إلا من رب الرحيم لا يكون إلا من رب الرحيم. شوفوا التنزل في الخطاب للخلائق كذب ابن آدم رب العزة يقول في بعث وأنا أرجعكم إليه وأحاسب يقول لا ما فيش بعث. يكذب رب العزة سبحانه وتعالى كذبني ولم يكن له ذلك ده هو مخلوق ولا اللي خلقه ولا اللي اعيده يكذبني. فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق نناقش معه ليس اول الخلق باهون علي من اعادته. انت رايت انشاء خلق جديد تاتي الزوجه وتجد المولود يخرج مخلوق جديد لم يكن في بطنها نطفه فصارت نطفة علقة مضرة رأيت هذا بنفسك وخرج مولود جديد. إعادة هذا إذا مات ألا تكون أهون من ابتداء خلقه؟ الإنشاء من العدم أسهل ولا إعادة شيء كان مخلوقا من قبل؟ ويقول ابن عباس وكل على الله هين. أصل نسيت إن كلمة أهون يبقى الأولاني كان صعب ولا حاجة أبدا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أمر هين على بعض الجن. لكن ده من باب التنزل في الخطاب ليكلم هؤلاء المنكرين للبعث وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي حديث مسلم بن جحاش والحديث عند ابن ماجه والحديث صحيح قال بثق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كفه بثق في كفه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عليها اصبعه وضع عليه على البصاق ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. صح مش البصاق كالمني بقى من مني انت مخلوق منها من مني يمنى من مني يقذف. تبثق صلى الله عليه وسلم في كفه ووضع فيها اصبعه يقول قال الله تعالى بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. بالبلد انت مخلوق من تدفع هتعجز من أنشأك مما هو كالبصاق وجعلك هذا البشر المكرم يعجزه أن يخلقك أو أن يعيدك مرة أخرى؟ مسألة عقلية يوجب العقل أن نثبت البعث وأنه لا يعجز رب العزة وأنه عليه هيّن سبحانه وتعالى. بني آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. المخلوق من شيء كالبصاق يعجز رب العزة أن يعيدك؟ سواك بعد أن خلقك من هذا الشيء الذي كالبصاق وعدلك، ثم كنت بعد ذلك تتكبر تمشي في بردين عاصيا لله سبحانه وتعالى وللأرض منك وإيد، ما تصد رب العزة؟ ظننت أنك تخرق الأرض وتبلغ الجبال طولك، لذلك أنك وصلت لهذا التكبر أنك تكذب رب العزة أن يعيدك، كيف وقد خلقك من مثل هذه؟ أدركتم ما معنى أن الله رحيم؟ هذه رحمة، هذه المناقشة وهذا الأسلوب في الخطاب لا يكون مرض رحيم. كذب أنقش لي؟ لو أنت مخلوق صاحب كبر وصاحب نعمة على فلان ويقول لك أنت مش صاحب نعمة عليه، مع السلام، مش كده؟ يهلك وانتهى الموضوع. لكن اناقشه ازاي اشتدي ده انا بديك ده انا عامل لك، هذا لا يكون الا مع رحمة عيدة، ولله المثل الاعلى. فهذا يدل دلالة واضحة على سعة رحمة الله عز وجل. وفي حديث ابي هريرة ذكر حديث لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الانسان عظما لا تأكله الارض ابدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عدم الذنب، كما قلت لكم لآخر جزء في العمود الفقري من تحت العصص. قال عجب الذنب لا تأكله الأرض يركب يوم القيامة، هو ده يركب عليه الإنسان مرة ثانية. يعني أخبرنا رب العزة من الرحمة بنا عن صورة مجملة إلى ترتيب هذا الخلق. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عدم الذنب، منه خلق وفيه يركب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. يعني ما يجب. ثم ينزل الله من السماء ماء، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. إذا عجب الذنب هيبقى كالحبة وينزل هذا المطر فينبتون كما ينبت البقر يعني الحب. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب أو يركب الخلق يوم القيامة. وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو لما تقوم الساعة وأحدنا يليط حوضه إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، وفي نفختين وقيل ثلاث، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. كان ذا كلام بالنفخة لبعد النفخة لأجل، لكن لما قمت من القبر لما رفعت رأسي من الجدث الذي كنت فيه وجدت موسى متعلق بالعرش وتعلق بالعرش. وفي الحديث الصور ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرافيش نبات البقر حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت لترد على الجهمية، فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيى حملة العرش فيحيون، ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى لها تتوهج أو ليؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنهم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه صلى الله عليه وسلم، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون. حديث وإن كان فيه كلام لكن آيات القرآن تشهد له، آيات القرآن تشهد له، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقك من الأرض ويعيدك في الأرض، ودينا ابن الشيخ الجنائز كل يوم وبنرى نعيدهم إلى الأرض ثم يخرجك من الأرض تارة أخرى. يأتي يوم يا أخواني هذه الرؤوس التي أمامك مما رأيت مما لم ترى كلها ترفع رأسها تنفض التراب لتلقى الله عز وجل. فخلاصة درس اليوم أن لقاء الله حق، وأنه ينبغي أن ترجو ذلك اللقاء، أن تنتظر وأن تعمل له حسابا وأن تخاف منه. ترك ذلك، لقاء الله حق، فما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. بناء على هذا يا إخواني ينبغي أن يستعد العبد لذلك اللقاء بالعمل الذي أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. نسأل الله العون والسداد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجه ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوال. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.